أحسن الله إليكم، ما مدى صحة أنه إذا مات الإنسان في رمضان يؤجل سؤاله إلى ما بعد رمضان في القبر؟ لا صحة لذلك ولا أصل له، وإن الإنسان إذا مات فهو عرضة بعد دفنه للمساءلة. أحسن الله إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.